عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة يا نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عين جودي عين جودي بعبرة وعويلي، عين جودي لعبرة وعويلي لرسول الحسين، صبت الرسول لغريب لغريب بين الأعادي وحيد. سفير الحسين مسلم بن عقيل. لغريب لغريب بين الأعادي وحيد، وقتيل في نصر خير قتيلي. فبكي من قد بكى أحمد شجوا قبل ميلاده بعهد طويل، وبكاه الحسين والآل لما وبكاه الحسين والآل لما جاءهم نعيه بدمع همولي. تركوه يوم الهياج وحيدا هيان لعدو مطالب، هيان بذحولي. ثم ساقوه بأبي هو وأمي، ثم ساقوه بينهم يتهادى، يا للدعي الرذي وابن الرذيل. طاويين ضاميين جريحا عليلا، طاويين ضاميين جريحا عليلا، طالبا منهم روا روا غليلي، ولي العدل يستجير كون ينجار ينجار، وبقتله حليف الشرف ينجار، يا المثل مسلم صدق بالحبل ينجار، وتتنوم سبقت العلو علو جمعي. طلعت سكينة ويتيمة مسلمة تهل التراب فوق هامتها وقلبها ذاب من عظم المصاب تجذب الحسرة وتنادي راح ابويا ولا رجع شلون خلاني يتيمة والقلب مني انصدع ويلي تجذب الحسرة وتنادي راح ابويا ولا رجع شلون خلاني يتيمة والقلب مني انصدع طاد عزي بالحفيرة يا خلق خر وقاع امشتي فينا بالحمايل وحاير ببلدة جناب اش قالت بوسط الحفيرة يا عزيز رويحتك امشتف ودم الوجه خضب يا ابويا لشيبتك انا لله وانا اليه راجعون. قال الإمام الحسين سلام الله عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وقد نزل بنا ما قد ترون ألا وإن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه. ألا وإني لا أرى الحياة إلا سعادة ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صدق الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام في هذه الخطبة التي خطبها في أصحابه في كربلاء يتحدث عن إقبال الإنسان على الدنيا، يتحدث عن تهالك الإنسان وراء الدنيا وانغماره في طلبها وتحصيل لذاتها، وما متاع الدنيا إلا حياة الغرور، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. الإمام يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. الدين مجرد أذكار، مجرد أقوال جوفاء يقولها الناس بألسنتهم لا معنى لها ولا طعم لها، مجرد أذكار فارغ عن المضمون. الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، ما دام الدين يساير مصالحهم الشخصية، ما دام الدين يساير منافعهم فهم يحترمون الدين ويتمسكون بالدين، يحوطونه ما درت معائشهم. ولكن إذا تعارض الدين مع مصالحهم الشخصية فالمقدم هو المصلحة الشخصية. الدين إذا قال لهم ادفعوا أموالكم، ادفعوا الخمس، ادفعوا الزكاة، ادفعوا الصدقات، يعرضون عن نداء الدين رغبة في الدنيا. الدين إذا قال لهم قدموا طاقاتكم، قدموا أنفسكم في سبيل الله، يعرضون عن نداء الدين، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. فالناس تبعا لمصلحتهم الشخصية، أينما تتوجه المصلحة الشخصية فهم معها، سواء التزموا بالدين أم لم يلتزموا. وهذه الظاهرة، ظاهرة التهالك على المصلحة الشخصية والإعراض عن الدين، ظاهرة مستحكمة في مجتمعاتنا، مجتمعاتنا الإسلامية. التهالك على المصلحة الشخصية موجود في مجتمعاتنا بأبشع صوره وأشنع مظاهره. ورايحين نطرح عناوين ثلاثة، عناوين ثلاثة رايح أطرح إليك، أتحدث من خلالها عن هذه الظاهرة المستحكمة في مجتمعاتنا، وهي ظاهرة التهالك على الدنيا وعلى المصالح الشخصية. العناوين الثلاثة: أولا الإضرار بالآخرين، وثانيا الكسب غير المشروع، وثالثا عدم الإخلاص في الواجبات. نجي للعنوان الأول، الإضرار بالآخرين. هذا الإضرار بالآخرين موجود في مجتمعاتنا بأبشع الصور، الإضرار بالناس وإيذاء الناس، مع أن الإضرار محرم، تضر بالآخرين، تؤذي الآخرين، عمل محرم، لكن مع ذلك هو موجود. والرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه القاعدة لها قصة، قصتها حدثت مع سمرة بن جندب، هذا يسموه صحابي جليل. شوف قصته، شوف شلون جليل، هذا سموه صحابي جليل. شوف انت قصته التي يرويها ابن ابي الحديد والبلاذري وابن الجوزي، كلهم يرون هذه القصة ومع ذلك هو صحابي جليل. هذا سمرة بن جندب كان الى نخلة في بيت احد الانصار، اكو حائط، وسط هالحائط اكو بيت لاحد الانصار، واكو نخلة جنب البيت الى هذا سمرة بن جندب. هذا سمرة بن جندب اذا اتى لنخلته يدخل البيت بدون اذن اصحابه، يدخل عليهم وروح لنخلته. قال: اخو انت، احنا مسلمين زين، وفي البيت نساء وعوائل قد يكونوا غير متحجبين باعتبار انهم في بيتهم، ما داموا في بيتهم قد لا يلتزمون بالحجاب، انت شلون تجي تفتح الباب وتدخل وتروح الى النخلة غير تستأذن زين، غير تطرق الباب؟ قال: لا، هذا ملكي وانا اروح الى ملكي، ما استأذن من احد، هذا شيء ملكي وانا ادخل الى ملكي وما استأذن من احد، بكيفي. اشتكوا عند الرسول صلى الله عليه وآله، جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واشتكى على سمرة بن جندب. الرسول سعى سمرة، أجلسه مع الأنصاري بين يديه، قال له: يا سمرة، لم لا تستأذن إذا أردت الدخول إلى نخلتك؟ قال يا رسول الله هذا ملكي وأنا حر. قال لي يا سمرة بع نخلتك وأنا أعطيك ثمنها واشتر لك شيئا آخر. قال لا نخلتي ما بيعها أبدا. قال لي زين ما تبيعها؟ قال لي لا. قال لي إذن بيعهم المكان النخلة بيعهم إياها خلهم يأخذوها هم زين وأنا أعطيك نخلة أحسن منها. قال لا هي هي ما أغير أنا كون أريد هي. قال لنزين هبهم النخلة اجعلها هدية ولك الجنة. بعد أعظم من هذا شو تريد؟ أنا أضمن إلك الجنة بس أنت أعطيهم النخلة. أعطيهم النخلة ولك الجنة. قال لا نخلتي يكون. صحابي جليل مو هذا؟ قال إلا النخلة. نخلة شوية النخلة يعني إلا النخلة ما يكون. الرسول غضب جدا لأنه عرض عليه أثمن الأشياء وهي الجنة ومع ذلك تساهل كأن الرسول ما عرض عليه شيء. غضب جدا وقام قال للأنصار قم واذهب واقطع النخلة وارمي بها في وجهه. ثم التفت إليه قال يا سمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فاقتلعت النخلة رمي بها في الوادي ولم يعبأ بكلامه ولم يعط شيئا. فإذا من هذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن نستفيد أن الإضرار بالآخرين وإيذاء الآخرين عمل محرم جدا. ولا تقول هذا يرتكبه المنحرفون، المنحرفون هم الذين يضرون بالآخرين. لا، مع الأسف في مجتمعاتنا الطبقة المتدينة الطبقة الملتزمة الطبقة التي تلازم المساجد تحضر الحسينيات هي الطبقة تعمل هذا العمل، تضر بالآخرين، تؤذي الآخرين. شلون تؤذي الآخرين؟ الآن أستعرض لك عدة أمثلة، أستعرض لك عدة أمثلة لإيذاء الآخرين من هذه الطبقة الملتزمة المتدينة. المثال الأول الإيذاء للزوجة، هذا موجود، موجود في مجتمعاتنا. الإيذاء للزوجة، هذا الرجل يتزوج زوجة ثانية، إذا تزوج الزوجة الثانية بعد نسي الزوجة الأولى وأولادها ونفقتها وما يتعلق بها كأنها لم تكن زوجته ولم تكن شريكة حياته، خلاص نسي. هذا عمل صحيح؟ عمل موافق للإسلام؟ أنك تترك الزوجة وتترك نفقتها ونفقة أبنائها لأنك تزوجت بغيرها؟ هذا عمل لا يوافق الإسلام. هذه زوجتك، شريكة حياتك، زين، شاركتك وتحملت معك السراء والضراء وقنعت بغناك وبفقرك، قنعت بك في جميع الأحوال. هذه الزوجة تقوم بالمتاعب والمشاق، تدبير المنزل، زين، تربية الأطفال، القيام بوظائف الأمومة، تقوم بأضنى الجهود وأضنى المتاعب في سبيل خدمتك وفي سبيل رعاية أطفالك. هل من الإنسانية أو هل من التدين الكفران بجهودها والكفران بأتعابها ومعاملتها هذه المعاملة القاسية؟ هذا ليس من الإنسانية، ليس من الإنسانية مجابهتها هذه المجابهة. صحيح أن الزوجة المرأة بطبيعتها عاطفية، المرأة عاطفية، إذا استثيرت عاطفتها ربما في موقف معين أو في انفعال ربما تسيء لزوجها، ربما تقول له كلمة نابية، ربما تجرح شخصيته، لكنها مرأة تأخذها العاطفة، يأخذها الانفعال العاطفي. أنت رجل أنت رجل برجولتك وبعقلك وبحكمتك وبتفكيرك، أنت أقدر أن تضبط أعصابك وتملك مشاعرك وتجابهها بهدوء ولين إذا قست عليك أو جرحت شخصيتك في سبيل الحفاظ على الحياة الزوجية وفي سبيل الحفاظ على أبنائك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: عيال الرجل أسراؤه، وأحبكم إلى الله أحسنكم صنيعا إلى أسرائه. وما يعني هذا احنا قاعد ندافع عن النساء، لا، هذا امر شرعي، امر انساني. كذلك على المرأة ان تحسن عشرة زوجها وان تتحمل منه ما يصدر منه وان تحاول ان توفر لزوجها الاجواء العاطفية واجواء الحنان واجواء الرحمة والرأفة حتى تعيش معه عيشة سعيدة رغيدة. اذا فهذا الايذاء للزوجة مو شخصية، مو انت لبالك اذا اذيت زوجتك هذه هي قوة الشخصية وهذه هي الرجولة. لا، ليست الرجولة وليست قوة الشخصية بإيذاء الزوجة والقسوة عليها، وإنما الشخصية والرجولة أن تتعامل بالحكمة والتفاهم والتعقل للأمور. هذا مثال للإيذاء. مثال ثاني للإيذاء ما تجده في أماكن العمل. شلون أماكن العمل؟ تشوف رئيس عند موظفين مثلا، هذا الرئيس مدام هو رئيس ودول موظفين تحته، إذن هو يفرض عليهم أقصى الفروض، يعاملهم أقصى المعاملات، يضيق عليهم. ليش؟ لأنه رئيس. هذا الموظف أيضا اللي تجي للناس تتعامل وياه، شوف يتعامل مع الناس معاملة قاسية، بس قاعد على كرسي وقدامه طاولة ولبس غترة وعقال، أوه صار هو بعد صاعد على المريخ. نعم، انت ما زلت موظف وذول ابناء مجتمعك واخوانك في الايمان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ذول اخوانك في الايمان، زين، تعاملهم المعاملة الحسنة وتقضي لهم حوائجهم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما قضى مسلم لأخيه المسلم حاجة إلا ناداه الله علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. مثال ثالث للإيذاء بالآخرين، هذا الموجود في مجالسنا. خل أستعرض لك اللي في مجالسنا: غيبة، نميمة، بهتان، سب، سخرية، كل هالصور موجودة في مجالسنا. الغيبة بعد هذه فاكهة مجالسنا لا نستطيع التخلص منها، غيبة دائما موجودة، تشريح الناس، تجي كل شخصية تعرض يجرح فيها، يشرح الشخصية، خليها على المشرحة ويبدأ: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته. يشوف شخصية محترمة بين الناس، شخصية محترمة بين الناس موقرة، يريد يسقط هالشخصية، يريد يشوه سمعة هالشخصية. مدام هي شخصية محترمة أنا لازم أشوه سمعتها، لازم أسقطها من أعين الناس. يبدأ يغتاب، يبدأ يذكر العيوب، يبدأ يذكر الأخطاء حتى تسقط هذه الشخصية من أعين الناس. هذا من أعظم المحرمات. يريد بها شينه، من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان. صار من أولياء الشيطان هذا. هذا إذا كان فيه العيب، وإلا إذا مو فيه بعد يصير أعظم وأعظم. انت اذا اغتبت انسان بعيب موجود فيه محرم، حتى لو كان العيب موجود، حتى ولو كان العيب فيه اذا اغتبته فهذه الغيبة محرمة. واما اذا العيب مو موجود فهذا بهتان، والبهتان اعظم من الغيبة. اذا العيب مو موجود فالبهتان اعظم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من بهت مؤمنا او مؤمنة بما ليس فيهما أقامه الله يوم القيامة على شنه؟ على تل من النار. شو تل من النار يوقفه عليه؟ أقامه الله يوم القيامة على تل من النار حتى يخرج مما قاله فيه. وانت مو وظيفتك ان لا تغتاب فقط، بل وظيفتك تردع المغتاب. إذا شفت شخص يغتاب وأنت جالس في المجلس وقام شخص يغتاب شخص آخر، تقول له بالأسلوب الحسن أنه هذه غيبة وإحنا ما نريد غيبة، ما نريد يكون مجلس مأثوم. إذا أصر قابله بخشونة واردعه عن هذا المنكر. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من رد عن عرض أخيه المؤمن وجبت له الجنة. هذا العمل عمل عظيم إذا جابهت المغتاب. شو الفائدة من الغيبة؟ الفائدة تحتطب على ظهرك سيئات وتضيع حسناتك. كل حسناتك تروح بواسطة الغيبة، كل حسناتك تذهب بواسطة الغيبة. يؤتى بالعبد يوم القيامة ويوضع أمامه كتابه فيقول: ربي ما هذا كتابي؟ هذا مو كتابي، كتابي في طاعات وعبادات، هذا ما في طاعة ولا عبادة، وين عباداتي وين أعمالي؟ يقال: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهبت حسناتك باغتياب الناس. نص ولا راحت. يجي ذاك الشخص إلا أنت اغتبته راحت حسناتك له، يجيبوه يوضع أمامه الكتاب ينظر فيرى في طاعات وعبادات لم يقم بها، يقول: من أين هذه العبادات والأعمال؟ يقال: هذه حسنات الذي اغتابك، جبناها إليك أنت. بعد من الصور الموجودة عندنا، من الصور الموجودة عندنا السخرية، يسخر بالناس بعيوب الناس، قلدهم في أصواتهم، قلدهم في أفعالهم ليسخر منهم، أو يؤشر بحركات معينة للسخرية منهم. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. تلمز، إيش معنى تلمز؟ اللمز هو ذكر العيوب في حضرة الإنسان. شوف تعبير القرآن تعبير دقيق، يقول لك: انت اذا اعبت اخاك ترى عبت نفسك. ولا تلمزوا انفسكم، يعني الاخرين مثل انفسكم، اذا عبت الاخرين عبت نفسك. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. تذكر الالقاب، الالقاب اللي تضحك تذكر عن هذا الشخص: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو اللي يذكر العيوب وأنت غائب، يذكر عيوبك وأنت غائب. واللمزة هو الذي يذكر عيوبك وأنت حاضر. ويل لكل همزة لمزة. إذن هذه الصور كلها إيذاء بالآخرين، وهذا الإيذاء بجميع صوره لا يجوز، بجميع صوره عمل محرم. ومع الأسف هذا الإيذاء شائع في مجتمعاتنا. إذن العنوان الأول من التهالك على الدنيا ومن طلب الدنيا والسعي وراءها كما بينا هو الإيذاء بالآخرين. الإيذاء بالآخرين في سبيل الدنيا وفي سبيل طلبها. العنوان الثاني من التهالك على الدنيا، من صور التهالك على الدنيا وطلب لذاتها وزخارفها، الكسب غير المشروع. الكسب غير المشروع إلى طرق ثمانية كما يذكرها الفقهاء. شلون يصير كسبك غير مشروع وشلون يصير كسبك حلال؟ أكو عدة طرق. طريق الأول مثلا بيع المسكرات، هذا كسب غير مشروع. بيع المسكرات، الخمر، الحشيش، زين، جميع أنواع المسكرات بيعها حرام، كسب غير مشروع. أنت ما تملك الثمن هذا اللي تأخذه من طريق المسكرات، الثمن لا تملكه، زين. البيرة، البيرة هذه موجودة، هذه ترك بيعها أولى، ترك بيعها أولى، هذه البيرة ترك شربها وترك بيعها أولى، لأن لها قابلية للإسكار ولها شأنية للإسكار، فالتجنب عن بيعها أحوط وأولى، والتجنب عن تناولها أولى. طريق ثاني بيع الكلب. الآن ما يبيع الكلب لكن يربي الكلب، يخليه في بيت الكلب، يحرس البيت ويخالط الأطفال، مو هذا حيوان أليف لطيف ودود، فهذا يجعله في بيته مع أطفاله ومع عائلته. هذا الحيوان النجس ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب كما في الروايات. أنت تربيه تجعله مع أطفالك ومع عائلتك أو تشتريه، ثمنه سحت، ثمنه بخس. الطريق الثالث بيع آلات القمار، شطرنج، دوملة، الطاولي، كل لعبة يلعب بها في القمار يحرم اللعب بها ولو لم تلعبها للقمار. شوف اكو لعبة يلعب بها في القمار، انت تاخذ هاللعبة تلعبها للتسلية في بيتك، تاخذها تلعب بها للتسلية في بيتك، مدام هذه اللعبة يلعب بها للقمار فيحرم اللعب بها ويحرم بيعها وثمنها سحت، حتى ولو لعبت بها للتسلية، مدام هي آلة قمار فيحرم بيعها ويحرم اللعب بها. من الطرق أيضا بيع آلات اللهو، كمنجة، العود، أشرطة الغناء، الأسطوانات، كل آلات اللهو حرام بيعها وحرام شراؤها وحرام التعامل بها، بل يجب إعدامها وتغييرها. إذا أنت شفت أمامك آلة لهو وتقدر تحطمها ولا عليك شيء تحطمها، إذا شفت شريط غناء أمامك تقدر تغير الغناء، تسجل فيه شيء ثاني أو تمحيه، تقوم بهذا العمل، هذا عمل واجب عليك. من الطرق أيضا الغش، ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه. الغش شلون؟ ياخذ هذا الطعام الرديء يخليه تحت والطعام الجيد يخليه فوق، يبيع مثلا طماطة فاكهة، خلي الطماطة الزينة فوق وجيوزن الجميع، هذا غش، غش حرام. او لا، فاكهة تعبانة يجي يفيض الماء على الفاكهة حتى تبدو الفاكهة طرية جديدة، ويقول لا فاكهة تعبانة بس ويرش الماء عليها، هذا من الغش. او يبيعك سلعة معينة، راديو، آلة معينة، يبيعك اياها وهي معيبة من دون ان يخبرك بالعيب، هذا ايضا غش محرم. من الطرق المحرمة ايضا الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. الربا من الطرق المحرمة. أنا أقرضك 10 دنانير أقول لك إذا وفيت تدفع لي 15 دينار، القرض 10 دنانير والدفع 15 دينار، هذا ربا محرم. وبالنسبة لفوائد البنوك، البنوك هذه اللي انت تتعامل بها بتعطيك فائدة، تقدم لك فائدة، هذا البنك انت تودع فيه مثلا زين 1000 دينار يقدم لك 1100 دينار، 100 دينار فائدة. هذه الفائدة فائدة البنك، شلون التعامل معها؟ اذا كان البنك للكفار، بنك كفار، يعني اصحاب الاموال من بيدهم الاموال كفار غير مسلمين، يجوز اخذ هذه الفائدة لانهم كفار ولا ربا معهم. اما اذا كانوا مسلمين، اصحاب الاموال مسلمين، فانت تاخذ هالفائدة من المسلمين. اذا كنت تاخذ هالفائدة من المسلمين، اذا لم يكن هناك شرط لا يعتبر ربا، الربا مع الشرط، يعني انا اشترط ولو ضمنا مع هؤلاء اصحاب البنك، انا اعطيكم 1000 تعطوني كم؟ 1100، فانا اذا ما يعطوني 100 اطالب بها، فانا اشترطت معهم ولو ضمنا هذا الامر، هذا ربا، يعتبر ربا اذا كانوا مسلمين، فلا يجوز اخذ هذه 100 الزائدة. اما اذا انا لم اشترط معهم، قلت لهم لا انا اعطيكم 1000، اعطيتوني 100 زائدة هدية، ما اعطيتوني لا اطالب بها، ان اعطيتموني هدية اخذتها، ان لم تعطوني لا اطالب بها، ولا اقول لكم اعطوني اياها لا اطالب بها، فهذا لا يعتبر شرط ولا يدخل في باب الربا. وهذا ترى مو تحيل، لا هذا طبق القاعدة الشرعية، مو انه جايين نجيب حيل ابي حنيفة احنا، نحن لا نتعامل لا بالقياس ولا بالاستحسان ولا بسد الذرائع ولا بالمصالح المرسلة، نحن نتعامل بمقتضى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين. ما نتعامل بحيل أبي حنيفة، شلون حيل أبو حنيفة؟ أضرب لك مثال، يذكر ابن الجوزي يقول أكو بعض القضاة، قضاة الحنفية اشتكوا عندي على رجل عقد على امرأة، بس عقد عليها، المرأة وين؟ افترض المرأة، الرجل وين؟ افترض الرجل في الكويت والمرأة في امريكا، وعقد عليها زين، تم العقد، هذا اللي في الكويت اذا يروح للمرأة بعد سنتين، هو عقد عليها بس ما تلاقى معها، اذا يروح لها بعد سنتين وشوف عندها ولد، يعتبر الولد ولد شرعي، ولده هو الشكل يقول ابو حنيفة الشكل يقول يعتبر الولد ولد شرعي. ليش ولد شرعي؟ يقول لك ها اكو احتمال، احتمال ان هذا الرجل نام ليلة من الليالي وامنى، وجدت الريح طيرت المني من الكويت الى امريكا، واختلط بالمرأة وصار في الرحم وانعقد الولد، اكو احتمال لولا؟ احتمال الشكل. فما دام هالاحتمال موجود، الولد شرعي مو ابن زنا هذا. يقول صاحب الكشاف الزمخشري من مفسري اخواننا السنة في كتابه الكشاف، اذا سألوا عن مذهبي لم ابح به وأكتمه كتمانه لي أسلم زين، فإن حنبليا قلت قالوا بأنني قيل حلولي بغيض مجسم، يعني أقول الله ينزل كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا، يقول أيها المستغفر غفرت لك، وهذا تجسيم زين. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، الشافعي يفتي أنه إذا كان أكو بنت من الزنا، يقول مثلا إذا رجل زنى بامرأة وأنجبت بنتا، هذه ما تعتبر بنت، فيجوز للأب أن يتزوجها، ما تعتبر بنت. أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، لأنهم يبيحون بيع الكلب، وإن وصلنا إلى منه حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. أبو حنيفة يفتي بجواز شرب النبيذ. وإن قلت من أهل الحديث، أنا بس محدث ما لي شغل بالفقه ولا بالفتاوى، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تحيرت في هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. العنوان الثالث من حديثنا حول التهالك على الدنيا عدم الإخلاص في الواجبات. عدم الإخلاص في الواجبات شلون؟ كثير يقومون بأعمالهم رياء. أكو ترى عندنا عناوين الرياء غير حب المدح على العمل وغير التشجع بالناس. شلون؟ الآن أنا مثلا في البيت ما أصلي النافلة، إذا أنا في بيتنا ما أصلي النافلة، لكن إذا أروح المسجد وأشوف الناس كلها تصلي النافلة أتشجع وأصلي النافلة. هذا ما يسمى رياء، هذا مو رياء. أنا أصلي النافلة قربة إلى الله لكن في البيت ما أتشجع، إذا صرت في المسجد باعتبار الناس كلها تصلي النافلة وتقرأ قرآن أنا أتشجع أصلي النافلة أقرأ القرآن، هذا ما يسمى رياء، هذا ما في إشكال. صورة ثانية حب المدح على العمل. أنا أصلي قربة لله، أتصدق قربة لله، أأتي الحسينية قربة لله، لكن إذا مدحني الناس وقال فلان خوش مؤمن يصلي يأتي الحسينية أفرح بذلك، هذا الفرح لا ينافي الإخلاص لله عز وجل، لأني قمت بالأعمال قربة إلى الله، لكن إذا سمعت الناس تمدحني أفرح، أفرح لعملي المطيع لله عز وجل، هذا لا يسمى رياء. الرياء هو أن تقصد الناس فقط، فقط الناس، يعني أقوم بالعمل لجلب قلوب الناس، أصلي، أتصدق، أشارك في المشاريع الخيرية، كل ذلك لأجل جلب قلوب الناس ومحبتهم، هذا هو الرياء. ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. الرياء يفسد الأعمال كلها. فالمطلوب من الإنسان أن يخلص لله في العبادة. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو حب الله عز وجل، أن تعمل حبا لله، أن تعمل امتثالا لأمر الله عز وجل. ما نقول لك لا تحب الدنيا ولا تحب نفسك، ماكو إنسان يقدر يتجرد من حب الدنيا وحب نفسه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لقد اكتفى إمامكم من طعامه بقرصيه ومن لباسه بطمريه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. أنتم ما تقدروا على عبادتي وعملي أنا، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. الإنسان ما يقدر يتجرد من حب الدنيا كلها ومن حب النفس، لا، ولكن ليكن حبه لله أكثر من حبه لنفسه، وليكن حبه لله أكثر من حبه للدنيا. ولذلك القرآن، شوف تعبير القرآن تعبير دقيق، يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال لا يحبون إلا الله، لا، يحبون الله وغير الله، لكن حبهم لله أشد من غيره. والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإخلاص هو حب الله عز وجل. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وورد في الحديث أن الله بعث إلى النبي موسى، أوحى إلى النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لذكرهم صلوات. ورد في الحديث أن الله أوحى إلى النبي موسى: يا موسى كذب من قال أنه يحبني وإذا جن الليل نام عني. أليس المحب يحب خلوة حبيبه؟ إذا يقول حبني شلون إذا نام إذا جن الليل أعرض عني ونام؟ أليس المحب يحب خلوة حبيبه، يحب أن يختلي به؟ بلى. أنت المطلوب منك هذا الظلام، ظلام الليل، تشغل جزءا منه ولو دقائق معدودة ببعض العمل الصالح. صلاة الليل ما تقدر تصلي، صلاة الليل تعب عليك، نعسان، أنت تريد تنام، اقرأ بعض آيات القرآن في هذا الظلام. زين، ما تقدر تقرأ آيات القرآن، اقرأ بعض الأدعية القصيرة، استغل ولو جزء من الليل في مناجاة الله عز وجل. ما تقدر تقرأ دعاء، اقرأ بعض المواعظ، بعض الحكم التي تفيدك وتغذيك بالمعارف وتكون لك رصيدا في أعمالك يوم الغد. فالمطلوب هو الإخلاص لله عز وجل، لا الإخلاص للدنيا. قال سيد الشهداء سلام الله عليه: كما روي عنه الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، الله أكبر، بس كلام أجوف، أذكار جوفاء لا واقع لها. والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ألا وإن الدنيا قد تنكرت، يقول الحسين عليه السلام، ألا وإن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها. فعلا أدبر معروفها. الدنيا اللي كانت تهتف بعلي عليه السلام، الدنيا اللي كانت يملأها صوت جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هالمجتمع هذا اللي كان يملأه هذا الصوت، تدري شلون تحول؟ تحول إلى سب علي على المنابر في كل فريضة وفي كل مكان. شوف الدنيا شلون تغيرت على أهل البيت. ألا وإن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابه، يعني يقول لأصحابه: ترى ما بقي لنا إلا أيام قلائل من الدنيا، ولم يبق منها إلا صبابه كصبابة الإناء. شلون الإناء يبقى في ماء قليل آخر الإناء؟ الشكل كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. المرعى الوبيل هو الطعام الذي قرب أن يبلى وقرب أن ينتن، الطعام اللي رايح هذا يسمى المرعى الوبيل. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ خليفة المسلمين يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. كان يغذي أصحابه، يغذي أصحابه بالبطولة والشهامة، يغذي أصحابه بالتنمر في ذات الله وفي الفداء والتضحية في سبيل الله. ومن أجل أصحابه عليه السلام شهيد هذه الليلة مسلم بن عقيل، سفير الحسين، سفير الحسين، ونعم السفير. الحسين كتب في حقه: إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. هذا السفير العظيم كان ثقة الحسين عليه السلام، وكان شجاعا مقداما. وصل إلى الكوفة، بايعه 18,000، فكتب إلى الحسين عليه السلام أنه قد بايعني 18,000 فعجل بالقدوم، ما هي إلا أيام قلائل، ما هي إلا أيام قلائل، حتى دخل ابن زياد الكوفة وفرق صفوفها وأفسد أمورها عن مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. وإذا بمسلم تلك الليلة كان يصلي في جامع الكوفة الذي يحتشد بالناس من كل مكان، تلك الليلة دخل يصلي وخلفه 40 نفرا، ما فرغ من الصلاة إلا وخلفه 12 نفر. خرج المسلم من المسجد ما وصل إلى بوابة المسجد إلا وليس معه أحد منهم، تركوه وحيدا، تركوه فريدا، غريب. تعرف أنت الغريب بعد، إذا إنسان غريب في بلد لا يعرفه أحد زين، ولا يحتضنه أحد، ولا أحد يضيفه، وين يروح؟ إذا كان غريب، ومو بس غريب بل مراقب ومحاط بالأعداء من كل ناحية ومكان، العدو يطلبه أينما يذهب، يترقب الموت في كل لحظة، يترقب النهاية في كل لحظة، أين يذهب وأين يمضي؟ صار يدور في سكك الكوفة غريبا وحيدا، لا يدل أين يذهب ولا يدل أين يمضي، إلى أن أقبل بأبي وأمي على بيت عالي البناء زين، وجلس على باب البيت غريبا وقد أمضه العطش والظبا. أويلي على العطاشة، كلهم ماتوا عطاشة أهل بيت النبوة، جلس على باب ذلك البيت عطشانا ظمآنا وقد أتعبه المشي والسير، جلس على الباب، خرجت صاحبة البيت لإلقاء بعض الأمور فوجدته جالسا على باب بيتها، قالت يا هذا أنت رجل غريب، لماذا تجلس على باب بيتنا؟ مسلم وقف ينباب طوعي يدير الأفكار، مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راس منكسة والدمع نثار، طوع تقلش حاجتك من وقفتك هاي، طوع تقلش حاجتك من وقفتك هاي، قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهدا، شنو الحاجة؟ عطشان انا بالله وطلبي لي شوي ماي، العطش ومض كبدي، الظما وقطع قلبي، اريد قطرة من الماء ابل بها كبدي، عطشان انا بالله وطلبي لي شوي ماي، طلعت الماي شرب منه ووقف محتار، شربت الماي خلاص، ليش ما تروح؟ ليش ما تسافر؟ ليش ما تبتعد عن باب البيت؟ قالت شربت الماي لا توقف على الباب، قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب، كنك شريف انت، كنك رجل شريف ليش توقف على بيوت الأجانب؟ كنك شريف وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، ليش ما تروح لأهلك؟ قال أنا غريب وحيد، لا أهل لي ولا عشيرة، ملتجئ لكم عجيب، ما عندك أهل؟ من أي مدينة أنت؟ من أي عشيرة أنت؟ خبرني عن نسبك وحسبك. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا، من هو انت؟ خبرني. مسلم انا، مسلم انا وعمي علي اللي تعرفوني، طبيت بلدتكم واصبح مالي انصار. تفضل يا مسلم على الرحب والسعة، اقررت عيني استضيفك بركة برسول الله وآل الرسول. ادخلت مسلم حجرة من حجرات بيتها، اتت له بالطعام والشراب، ما تناول منه شيئا، بل صار قائما قاعدا راكعا ساجدا. رآها ابنها الخبيث تكسر الدخول على تلك الغرفة، سألها، اخفت عليه الامر، الح عليها في السؤال، اخبرته بان مسلما في بيتها. بعد ان اخذت منه المواثيق والعهود ذهب اللعين فاخبر ابن زياد بذلك. الليل مسلم، الليل مسلم اخذته غفوة، وإلا هو ما ترك الصلاة، اخذته غفوة، فرأى رسول الله في المنام وعليا وجعفر وحمزة وقد ضموه الى صدورهم، قالوا يا مسلم انت قادم الينا عن قريب، انت غدا ضيف عندنا. الله أكبر، ما أصبح الصباح وإذا الخيول تجول على بيت طوار. الله أكبر لحال هذا الغريب المسكين، شلون يقابلها الجيوش، شلون يقابلها السيوف، وهو راجل لا فرس عنده ولا قوة لديه على القتال. قاموا وهجموا عليه داخل الدار، أخرجهم من الدار كالليث المغضب، ثم خرج إلى خارج البيت يقاتلهم. لما رأت طوع ذلك جاءت إليه تلطم على رأسها. هذه المرأة المؤمنة، المرأة التقية، تلطم على راسها تنادي وخجلتها امام رسول الله يوم القيامة وخجلتها امام فاطمة الزهراء، اتقتل امام بيتي يا مسلم؟ وقالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك، لا ينفطر قلبي لفت قلبي، لا ينفطر في قلبي لفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم، سلم على حسين. إلك سلامة يا مسلم، إذا أنت سلمت منهم روح إلى الحسين وسلم عليه وقل له سلم عليك طاعة المؤمنة. كان سلمت من كيدهم سلم على حسين، قال هاي طاعة اليوم ما تحصل سلامه. صوتك صوتك مع مسلم ابن عقيل، قال هاي طاعة اليوم ما تحصل سلامه. اوصيت كان بهالبلد طباويته، بيجوكم بيجوكم يتامى، وش اقول لهم؟ قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه. واجرج على الله والنبي سيد الكون. ثم قال اقسمت لا اقتل الا حرا، وان رأيت الموت شيئا نكرا، اخاف ان اكذب او اغرى. حمل عليهم حملة الشجاع، يرمي باحدهم من الارض الى اعلى البيت، وهم يشتدون عليه يمينا وشمالا حتى جرحوا شفته وكسروا اسنانه واثخنوه بالجراح والنبال والسهام، وقالوا لك الامان يا مسلم. فاستند الى حائط البيت وقال لا امان لكم يا اهل الكوفة، فاقبلوا عليه ونزعوا السلاح منه، حملوه على بغله، قال هذا اول غدركم، جيء به الى باب القصر، رأى ماء باردة، قال اسقوني قطرة من الماء. قال باهلة انت اولى بجهنم مني. اتي له بماء عليه قنديل، اراد ان يشرب منه فامتلأ القدح دما، ثم اراد ان يشرب منه فامتلأ القدح دما، ثم اراد ان يشرب منه فسقطت ثناياه في القدح. وجعله إلى جانب، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. ثم صار يبكي ودموعه على خده. التفت إليه ابن الأشعث قال يا مسلم، إن الذي يطلب ما تطلب إذا حضره الموت لا يبكي. قال يا ابن الأشعث والله ما بكيت لنفسي. أجل تبكي إلى منه أنت؟ على من تبكي انت؟ والله ما بكيت لنفسي، ابكي لحسين وآل الحسين، ابكي لأهلي المقبلين. عظم الله اجوركم، صعدوا به الى القصر، ادخلوه على ابن زياد، لم يسلم عليه بالامارة. قالوا لم لم تسلم على الامير؟ فالتفت اليهم قائلا اميري حسين ونعم الامير، أميري حسين ونعم الأمير. سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر المنير. قال ابن زياد سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة، خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. عظم الله أجوركم، سحبوه على وجهه، وصلوا به إلى أعلى القصر. قال أيها السياف دعني أصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم توجه إلى المدينة، نادى السلام عليك، سلم على الحسين ويا مسلم، عزي ترى الحسين معزى هذه الليلة، السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، إن القوم غدروا بي ويريدون قتلي فلا تقبل عليهم. ثم عاجله السياف ضربه على رأسه فقطع الرأس الشريف، ألقى جثته من أعلى القصر. ساقت الريح الكلام إلى سمع الحسين، فاستدعى ابنته حميدة، طفلة حميدة بنت مسلم، استدعاها الحسين، أجلسها في حجره، مسح على رأسها، قالت أبا عبد الله ما لي أراك تمسح على رأسي؟ صاير ابو علي خبرني، ما لي اراك تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ هل انا صرت يتيمة ابو علي؟ قال لها بني انا ابوك، فلقد قتل ابوك مسلم وقلبي كسرته يا غريب الغادرية، مثل اليتامى تمسح بجفك علي، بمسحك على راسي تركت القلب ذايب، هذه يا خالي من علامات المصايب، روعت قلبي حيث ابويا بسفر غايب، طول الغيبة يعودها الله بعجلي، سافر عساه يعود طيبة بالسلامة، واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامه. محلى الابو لو جالي حلو الجهامة، قال هيا بنتي غيبتي عنك بطية، جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الامارة ذابينه، والجسم في الاسواق صاروا يسحبونه، ما بينهم ينسحب ما كنهم مسلمين. يا رسول الله لو عاين. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، فرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة.